السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم بمنه وفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم ويعيننا على طاعته وييسر لنا أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الثامن في مدارسة متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وغفر له. وفي الحصة الماضية بدأنا في مدارسة مباحث الأمر، وتطرقنا إلى تعريفه وإلى صياغه، ثم ننتقل في هذه الحصة للمبحث الثالث، وهو دلالة الأمر المطلق على الحكم، أو ما يفيده الأمر من حكم. قال الجويني رحمه الله تعالى: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. قوله رحمه الله: وهي، أي صيغة الأمر، والمقصود أنه إذا ورد أمر مطلق غير مقيد بوصف، كقولك أعط الطالب النجيب هدية، أعط الطالب هدية، فإذا ورد أمر مطلق غير مقيد بوصف ولا مقيد بشرط، كقولك إن اجتهد أكرمه، أو جاء الأمر مجردا عن القرينة، يعني عن دليل يدل على المراد منه، سواء كانت القرينة متصلة أي في نفس النص، أو جاءت القرينة منفصلة في نص آخر. فإذا جاء الأمر ولم يوجد دليل يوضح المراد منه فإنه يحمل على الوجوب، فإنه يحمل على الوجوب. إذا ورد أمر مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط ولا جاءت قرينة تدل على المراد منه فإنه يحمل على الوجوب. هذا هو ما يسمى بالأمر المطلق أو الأمر المجرد، إلا إذا ورد دليل يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، فهنا يحمل على ما دل الدليل عليه. نعم، فلو ورد أمر واقترن بقرينة تدل على الوجوب حمل عليها، ولو ورد أمر واقترن بقرينة تدل على الاستحباب حمل عليها، ولو ورد أمر واقترن بقرينة تدل على الاستحباب فإنه يحمل عليها، لأن القرينة في هذا الموطن حاكمة في بيان دلالة الأمر على الحكم وما يفيده. لكن إن ورد الأمر مطلقا مجردا عن القرائن فإنه يفيد الوجوب، فإنه يفيد الوجوب. هذا مذهب المصنف رحمه الله وعليه جماعات من أهل العلم والفضل. إذن الأمر عندنا له حالتان: الحالة الأولى أن يرد مطلقا غير مقيد بوصف أو شرط، فهنا هذا الأمر يحمل على الوجوب. والحالة الثانية أن يرد الأمر مقيدا مقترنا بقرينة، فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة. نعم، ولنضرب لذلك أمثلة يتضح بها المقصود حفظكم الله. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا، ذروا هذا فعل أمر، فهو أمر من الله عز وجل بترك الربا، وقد اقترن هذا الأمر بقرينة تدل على الوجوب، وهي قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فلما وردت هذه القرينة التي تدل على الوجوب حمل هذا الأمر في الآية على الوجوب. نعم، وقد ذكر أهل العلم أنواعا من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من ذلك أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل للحكم يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب. مثاله حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فالتعليل بأن الإسفار أعظم للأجر يدل على أن التغليس فيه أجر أيضا، لكنه دون الإسفار، فيكون الأمر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر يكون الأمر للاستحباب لا للوجوب. كذلك من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والندب أن يأتي دليل آخر يدل على أن الأمر في الدليل الأول ليس للوجوب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام بهذه الصيغة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل نقول إن إلقاء السلام كاملا بهذه الصيغة واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ الجواب: إلقاء السلام بصيغته الكاملة مستحب وليس واجبا. لماذا؟ لأن الأمر الوارد في هذا الحديث يحمل على الندب والاستحباب لورود قرينة أخرى تصرفه عن الوجوب، وهي ما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، أي عشر حسنات. فلو كان إلقاء السلام بصيغته الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجبا للحديث السابق إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو كان واجبا لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرجل لما جاءه السلام عليكم فقط، ولأمره بإتمام السلام ولم يرضى منه بالاقتصار فقط على السلام عليكم. كذلك من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أن يأتي فعل أو أن يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيه ترك لذلك الأمر. يأتينا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء، هذا الأمر يعني الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، لكن جاءنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر. ولنضرب لذلك مثالا، قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا فيه أمر وهو البسوا، هذا فعل أمر. هذا الأمر لا يحمل على الوجوب. لماذا؟ لماذا لا يحمل على الوجوب؟ لورود قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. ما هي هذه القرينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لبس ثوبين أخضرين، فقد ثبت عن أبي رمثة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. هذا مما يعني يذكره أهل العلم من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. بعد هذا معشر الإخوة الكرام، ننتقل للتدليل على ما اختاره المصنف من أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. من الأدلة التي تدل على هذا الأمر وأن الأمر المطلق يفيد الوجوب قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية تدل على وجوب امتثال مطلق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله عز وجل توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف بصارف، لأن الأمر الذي لا يجب لا يستوجب هذا الوعيد الشديد والتحذير والتنفير منه. الله عز وجل ماذا قال هنا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم: فلما يعني توعد على مخالفة الأمر دل على أن الأمر يفيد الوجوب. كذلك من الأدلة على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجعل الله عز وجل أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعا من الاختيار، وهذا دليل الوجوب. كذلك قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. اركعوا هذا أمر مطلق، وذم الله عز وجل الذين لم يمتثلوا هذا الأمر بقوله لا يركعون. يقول أهل العلم: فهذا دال على وجوب الامتثال. كذلك مما ذكروه من الحجج على هذا القول وهو أن الأمر المطلق يفيد الوجوب قول الله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذا مرتك. فالله عز وجل وبخه على ترك امتثال الأمر، فدل ذلك على أنه ترك واجبا، وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق وهو قوله تعالى سجدوا لآدم. نعم. كذلك من أدلتهم في هذا الأمر قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن مخالفه عاص ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب أو ارتكاب محرم. نعم. هذا يعني بعض الأدلة من الكتاب والسنة من الكتاب عفوا من الكتاب على أن الأمر يفيد أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. كذلك استدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفيد أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا الحديث قالوا بأنه يدل على وجوب امتثال الأمر وإلا لم يحصل لهم مشقة، لأنهم لو امتثلوا يعني لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك مع كل صلاة فامتثلوا لحصلت لهم المشقة، وإلا فإنهم لو لم يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت لهم مشقة. لذلك فيقولون هذا مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. كذلك خرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله يعني لما انتهى من الصلاة فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى يعني علق على هذا الحديث فقال فإن عتبه وتوبيخه له على ترك إجابته دليل على أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب. كذلك يعني مما يعني يحتجون به في على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب ما حكي من الإجماع على هذا الأمر، حتى إن يعني صاحب البحر المحيط نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله تعالى قوله بل المعروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمر على الوجوب. وأشار الطوفي رحمه الله تعالى إلى أن الصحابة لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، هذا من الإجماع الذي يحكى في هذا الأمر. كذلك قالوا بأن العقل أيضا يدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. يقول ابن القصار رحمه الله تعالى إن المفروض الطاعة يعني الشخص الذي طاعته فرض، إن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته افعل لم يعقل منه لا تفعل ولا ما في معناه ولا توقف ولا ما في معناه. يعني إذا أمر يعني الشخص الذي تجب طاعته أمر يعني بفعل شيء لا يعقل من هذا الأمر من قوله افعل لا يعقل منه لا تفعل، ولا يعقل منه ترك الفعل، ولا يعقل منه التوقف عن الفعل، ولا يعقل منه أنت مخير بين الفعل وبين الترك. يقول: فلم يبق إلا إيجاب الفعل وإنجازه من المأمور به، فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره، والله أعلم. نعم، هذا يعني باختصار يعني ما يعني باختصار كلمات يعني في مبحث ماذا يفيد الأمر من حكم. نعم، فالخلاصة أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن وعن القيود هذا يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الرابع من مباحث الأمر، وهو دلالة الأمر المطلق على العدد، على العدد. قال رحمه الله: ولا تقتضي التكرار، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. نعم، أيها الإخوة الكرام، لنعلم أن الأوامر الشرعية قسمان. قسم يعني ورد مقيدا بصفة أو شرط، أو مقيدا بأن يفعل مرة أو أن يتكرر فعله. هذا القسم الذي هو القسم الأمر المقيد، هذا يحمل على ما قيد به من المرة أو التكرار، قوله كقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا أمر بالصلاة وقد قيد بسبب، فيجب على المكلف إقامة الصلاة كلما مالت الشمس إلى الأفق الغربي بعد الزوال. كذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا أمر مقيد بشرط وهو رؤية الهلال، فمن شهد استهلال شهر رمضان وكان مقيما صحيحا وجب عليه الصوم، وهذا الأمر يتكرر كل سنة في كل شهر رمضان. كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. هذا أمر بالصلاة وهو مشروط بالطهارة، فمن أراد الصلاة فعليه الوضوء إن لم يكن على غير وضوء، أو إن أراد يعني طلب الفضل وطلب الأجر. كذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا أمر بإقامة حد الجلد، وقد علق بعلة الزنا، يعني كلما زنى البكر وقامت عليه البينة نفذ فيه الحكم بأن يجلد 100 جلدة، فإن زنى مرة أخرى والعياذ بالله نفذ فيه الحكم مرة أخرى، وهكذا. يعني هذا القسم هو الأمر المقيد، هذا أول أقسام الأوامر. يعني الأوامر كما قلنا قسمان، القسم الأول ما قيد، أمر مقيد بصفة أو شرط أو عدد أو ما إلى ذلك، وهو هذا القسم هو ما أشار إليه المصنف بقوله: إلا ما دل الدليل على قصد، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. القسم الثاني وهو المقصود بمبحث دلالة الأمر على العدد، أن يرد الأمر مطلقا مجردا عن القيود والقرائن الدالة على العدد أو على تكرار الفعل. هذا القسم هو محل نقاش ونقاش الأصوليين رحمهم الله تعالى. فإذا ورد أمر مطلق غير مقيد لم يقيد بأن يفعل مرة واحدة أو يكرر، ولم يقيد بصفة ولا شرط، يعني لو قيد بصفة أو شرط، إذا وجدت الصفة أو وجد الشرط طلب من المكلف تكرار الفعل. لكن إن ورد الأمر مجردا عن القيود وعن القرائن فهل يحمل على تكرار الفعل فيفعله العبد مرة بعد مرة، أم الواجب فعله مرة واحدة وبفعله هذه المرة تبرأ ذمته وتسقط مطالبة العبد به؟ يعني هذا يعني تصوير للمسألة. المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ذهب إلى أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن عن القيود لا يقتضي التكرار، وإنما المطلوب من المكلف أن يفعل هذا الأمر مرة واحدة. وأشار الجويني رحمه الله تعالى بقوله على الصحيح إلى وجود الخلاف في المسألة، إلى وجود الخلاف في المسألة، لأن لأهل العلم يعني مذهبان في هذه المسألة. المذهب الأول يقول بأن الأمر المجرد يفيد التكرار، والمذهب الثاني الذي ذهب إليه الجويني رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يفيد ولا يقتضي التكرار. الذين ذهبوا إلى أن الأمر المجرد لا يفيد تكرار الفعل قالوا لو أفادنا الأمر المطلق يعني تكرار الفعل لشمل الأوقات كلها فتعطلت مصالح العباد، يعني سيفعل الأمر ويكرره ويعيده طيلة يومه. فيقولون إذا قلنا بتكرار فعل الأمر فسيشمل جميع الوقت وتتعطل بذلك مصالح العباد. فهذا يعني يدل على أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. كما أن قالوا يعني القصد من الأمر ما هو؟ إذا أمر المكلف العبد بشيء ما القصد منه؟ القصد تحصيل المأمور به، فإن فعله المأمور فقد برئت ذمته. أما أن نوجب عليه أن يكرره لا بد من دليل، لا بد من دليل آخر حتى نوجب عليه تكرار الفعل. يقول ابن القصار رحمه الله تعالى وعندي في مقدمته في الأصول، وعندي أن الصحيح هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة وتكراره يحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك يعني الدليل على ما ذهب إليه من أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة، قال وقد خالف في ابن القصار رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعني ما ذكره من مذهب مالك رحمه الله تعالى وما يقتضيه. قال والدليل على ذلك أن معنى قوله صلوا المراد منه فيما توجبه اللغة افعلوا صلاة، افعلوا صلاة، وقوله صلوا ثم صلوا يقتضي فعل صلاتين. وكذلك إذا قال صلوا عشر صلوات أو عشرة أيام اقتضى عددا أكثر من ذلك. وكذلك إذا قال صلوا أبدا فيقول وهذه ألفاظ قد وضعها أهل اللغة للتكرار، وإذا ورد الأمر مجردا منها لم يدل بمجرد قوله صلوا إلا على فعل صلاة واحدة. يعني هذا بعض ما احتج به يعني من ذهبوا إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. ونقف إن شاء الله عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه في هذه الحصة وبما تدارسناه وتذاكرناه، وأن يجعل أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.